عندما نسأل عن اعتبار الحول، هل يعتبر الحول في الزكاة أم يكفي النصاب؟ نعم، خلاف بين أهل العلم. الذي عليه الأكثرون من الصحابة وغيرهم أنه لا بد من دوران الحول، حولان الحول على المال الذي بلغ نصابا، فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد حولان الحول. وأما إذا لم يحل عليه الحول وإن بلغ نصابا فليس فيه زكاة. هذا الذي عليه جماهير العلماء، ولم يخالف إلا ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، ولم يتابعهما أحد على قولهما، وإنما تابعهما الأوزاعي في بعض الجزئيات. ما هي؟ إذا باع داره أو باع بعض ما يملك وبلغ هذا المال الذي باع به نصابا فإنه يزكي عند القبض، يزكيه بالحال، إذا قبضه زكاه. والصحيح أنه ينتظر به حولا ويستقبل به حولا، يستقبل به حولا، فلا يلزمه أن يزكيه في الحال، وتقديم الزكاة جائز كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة، لكن لا يلزمه. فإذا دار الحول زكى وجوبا، وإذا لم يدر الحول على ماله فلا يلزمه لا بالقبض ولا بغير ذلك، وإنما بالنصاب والحول. هذا هو الصحيح الذي تقدم ذكره وبيان أدلته، فإن له آثارا كثيرة عن السلف ثبتت في اشتراط الحول، وأما الأحاديث فلم يثبت شيء، وأما الآثار فثبتت عن علي وعن غيره، ومنهم من صح حديث علي مرفوعا، وهكذا أيضا صحح ما في الباب يشهد بعضه لبعض، الشواهد والمتابعات، لكن صحوا بشواهده، أثر علي مع أثر عائشة مع أثر ابن عمر، بل صحح العلامة الألباني والزينعي وغيرهما حديث علي المرفوع. طيب، نأخذ مسألة أيضا تعلق بحديث علي فيما يذكر في الحول. مثلا إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم كمله، إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم كمله، شخص عنده مال بلغ نصابا وفي أثناء الحول بعد 8 أشهر، فإذا بالنصاب ينقص، اشترى من المال بعض حوائجه ونقص عن إيش؟ عن النصاب، ثم بعد ذلك في نفس الحول في أثناء الحول رجع إلى إيش؟ إلى النصاب، فهل يستأنف الحول أم يعتبر ما تقدم؟ وهذا النقص في أثناء الحول لا يعتبره، لأن المال قد رجع إلى نصابه الأول، أم أن هذا النقص يؤثر فيه ويستأنف الحول، حول جديد غير هذا الحول الذي كان قد مر منه 8 أشهر مثلا، 7 أشهر، 9 أشهر، ثم احتاج إلى أن يشتري شيء من المال، نقص من هذا المال شيء وأنقصه عن النصاب، فهل يستأنف حولا جديدا أم يبني على الحول الأول، لأن المال قد عاد إلى النصاب مرة أخرى، قد عاد إلى النصاب مرة أخرى، فجاءت عليه السنة والمال كامل بالغ النصاب، لكن في أثناء الحول هذا حصل له نقص، هل يؤثر هذا النقص في أثناء الحول إذا عاد مرة ثانية إلى النصاب ولا يؤثر؟ إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم كمله، هذه المسألة، إذا نقص النصاب في أثناء الحول فإنه يستأنف حولا جديدا، يعني جواب المسألة، إذا نقص النصاب في أثناء الحول فإنه يستأنف حولا جديدا ولو كان النقص يسيرا. إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم عاد بعد ذلك فإنه يستأنف حولا جديدا، أي إذا عاد المال إلى ما هو عليه، ولو كان النقص يسيرا، ولو كان شيء يسيرا، ولو كان هذا النقص شيئا يسيرا فإنه يستأنف ولا يبني على ما تقدم. قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع قال النووي رحمه الله كما في المجموع يشترط لوجوب زكاتهما يشترط لوجوب زكاتهما أي الذهب والفضة يشترط لوجوب زكاتهما أي الذهب والفضة أن يملكهما حولا كاملا أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف لعله عند الشافعية ولا الخلاف حاصل بلا خلاف فلو ملك 20 مثقالا بلا خلاف فلو ملك 20 مثقالا معظم السنة ما إعراب معظم السنة فلو ملك 20 نصابا معظم السنة أنا ما سأظهر حركتها ظرف نعم أحسن ظرف زمان اكتسب الظرفية من السنة من الزمن فلو ملك 20 مثقالا معظم السنة ثم نقصت ولو نقصان يسيرا ثم نقصت ولو نقصانا يسيرا ثم تمت بعد ساعة بعد لحظة وإذا به تم ترجع يكتسب مال ويضم إلى ذاك ورجع النصاب ثم تمت بعد ساعة انقطع الحول الأول انقطع الحول الأول ولا زكاة حتى يمضي عليها حول كامل انقطع الحول الأول ولا زكاة حتى يمضي عليها حول كامل من حين تمت نصابا ولا زكاة حتى يمضي عليها حول كامل من حين تمت نصابا وهذا لا خلاف فيه نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إذن يريد خلاف الأصحاب ما في خلاف عند الأصحاب وهذا لا خلاف فيه نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب انتهى فإذن هو اتفاق الأصحاب وقال رحمه الله قال أيضا رحمه الله ومذهبنا قال رحمه الله مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور قال رحمه الله أيضا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول الذي تجب فيه الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول وجود النصاب في جميع الحول ووجود نائب فاعل يشترط ووجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول فإن كمل بعد ذلك فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، وقال أبو حنيفة رحمه الله المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، في أول الحول النصاب موجود ثم انقطع وفي آخر الحول موجود، فالمعتبر هو وجود النصاب في الأول وفي الآخر وما بينهما ما يضر ولا يخل بالنصاب ولا يحتاج استئناف. فإذا وجد النصاب في أول الحول ثم انقطع في أثناء الحول ثم وجد في آخر الحول فالمعتبر أول الحول آخر إيش؟ آخر الحول، فلا يعتبر هذا الانقطاع بينهما ولا يستأنف حولا آخر ما دام أنه وجد في أول الحول وآخر الحول يكفي. وقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما، ولا يضر نقصه، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم، حتى لو كان معه 100 درهم فتلفت كلها، حتى لو كان معه 100 درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما، إلا درهما من هذه 100 ثم عادت بعد ذلك له مع الدرهم فجمعت فإذا بها مرة أخرى 100 زكي، ولا يعتبر النقص هذا ما دام بقي من الأصل هذا الدرهم ثم كمل وكمل بغيره زكي. أو 40 شاة ولا يستأنف، أو 40 شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، فتلفت في أثناء الحول، أو 40 شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخره، ثم ملك في آخر الحول، ثم ملك في آخر الحول تمام 200 وتمام 40، ثم ملك في آخر الحول تمام 200 وتمام 40 درهم 40 شاة وجبت الزكاة، أو وجبت زكاة الجميع انتهى، وجبت زكاة الجميع. هذا قول أبي حنيفة وهو واضح إن شاء الله أن المعتبر عنده وجود الحول أو وجود النصاب في أول الحول وآخر الحول، وأما ما كان بينهما وفي أثنائهما من النقص ما يضر، حتى بالغ في هذا قال لو عنده 100 درهم وكلها ذهبت عليه إلا درهم واحد ثم في آخر الحول تمت صارت 200 درهم، عنده 40 شاة كلها تلفت إلا شاة واحدة ثم كملت في آخر الحول، فإنه إيش؟ يزكي ولا يستأنف، ولا يقول أنا ما معي جاي علي الحول ومعي إلا واحدة ذاك الغنم تلفت التي في أول الحول، لا، أبو حنيفة يقول يزكي ما دام أنه وجد النصاب في أول الحول وفي آخر الحول فعليه الزكاة ولا يستأنف. وجبت زكاة الجميع انتهى المجموع 16 أو 19 أيضا صفحة 20 قال رحمه الله في المصدر السابق السادس صفحة 7 قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة، وقال في المصدر السابق السادس 7 صفحة 7 قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة، لأنهم كانوا يزينون بالشعير بحبة الشعير، فلو نقص مقدار حبة شعير من هذا النصاب أو بعض حبة الشعير، ما حبة كاملة بعض حبة الشعير، ما عليه زكاة لأنه نقص النصاب في أثناء الحول فيستأنف حولا إذا كمل مرة أخرى. قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا، وإن راج رواج الوزن، وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه، والرجع راجل الوزن وزاد عليه لجودة نوعه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وقال مالك إن نقصت 200 من الفضة حبة وحبتين. وقال مالك وهو مع القائلين بأن النقص يؤثر، لكن النقص اليسير ليس له أثر. هو مع القائلين بالنقص يؤثر في أثلال الحول، ما هو تابع لأبي حيان لأبي حنيفة رحمه الله في هذا، بل هو يخالفه. فهو يجتمع مع الجمهور في أن النقص يؤثر، لكن يقيده بالنقص غير اليسير. وأما النقص اليسير حبة حبتين هذا الناس يتسامحون فيها، مثلا ربع جرام ثمن جرام من 85 عشر جرام بس تسامح في هذا يقول، فالزكاة تبقى على ما هي عليه وإن حصل النقص في أثناء الحول، لكنه كمل بعد ذلك. وقال مالك إن نقصت 200 من الفضة حبة وحبتين، نقصت 200 من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به. ويروج رواج وازنة وجبت الزكاة. وجبت الزكاة معنى النقص اليسير ما يضر. وعن أحمد نحوه أيضا، أحمد رواية عنه رحمه الله يقول النقص اليسير لا يؤثر. واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وهذا إكاد قريب من النص في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الزكاة بهذا، ب5 أواق. فيما دون 5 أواق من أين يجب على الناس الصدقة؟ لو حتى شيء يسير، وصل الله ما علق الحكم إلا ب5 أواق في الصدقة في وجوب الزكاة. ونحن نقول لا، 5 إلا حبة، 5 إلا حبتين، 5 إلا 3، ونسترسل بهذا. لا، من ملك 5 أواق وجبت عليه الصدقة، من ملك كذلك في الدنانير ما تقدم 20 دينارا وجبت عليه الصدقة، ومن نقص دون ذلك 19 دينارا ما نقول عليه 19.5، 19 وكذا، من أين نوجب عليه الزكاة؟ ورسول الله قيد وأناط الحكم ب20 دينارا، ب200 درهم، ونحن نقول لا، إلا قليل لا بس، هذا ما يصلح. واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأوقية 40 درهما. والأوقية 40 درهما، انتهى. وفي الكافي وإن كان النقص عن النصاب يسيرا، وفي الكافي إن كان النقص، كلام محذوف، نقاط صلحه أولا قبل ذلك، نقاط وبعد الذي يريد ذكره. وفي الكافي وإن كان النقص عن النصاب يسيرا كالحبة والحبتين، فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. فهو مع الجمهور الخرقي، خالف ما جاء عن أحمد في الرواية الثانية. وظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر، يعني الأحاديث التي فيها تحديد النصاب، وقال غيره من أصحابنا، فيه زكاة لأن هذا لا يضبط، لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين انتهى، لأن هذا لا يضبط، الحبة والحبتين ما تضبط، ما نستطيع أن نضبط هذا ناقص حبة هذا ناقص حبتين. فإن ضبط لنا المناط هو الضبط، فإن ضبط أن هذا النصاب ناقص ما في زكاة، وإن لم يضبط دع ما يريبك إلى منى يريبك 85 جرام 85 لا تتحلق، لعل حبة ما هي كذا حبة ما هي منه ناقص عن 85 على ناقص حبة، ما عندك هذا ما عندك هذا. فإذا عندك يقين أنه ناقص عن 85 جرام ما نقول واجب عليك الزكاة، فالعبرة هي بالضبط. أما إذا لم يضبط فنعم، لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وله تعليق على الكافي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب، والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب، يعني ما في زكاة بالحب بنقص الحبة والحبتين هو الصواب، ما دام الشرع ما دام الشرع قد قدره فلنرجع إلى تقديره. ليس فيما دون خمس أواغ من الورق صدقة، وهكذا فإذا ملك 20 دينارا ففيها كذا، الشرع قد قيد، لا داعي للزيادة ولا للنقص. ما دام الشرع قد قدره فلنرجع إلى تقديره، لأن الحبة أو الحبتين لأن الحبة والحبة أو الحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا، ولا سيما في زمننا هذا مع غلاء الذهب، يكون قطعة صغيرة بعشر آلاف، تأتي جرام أو نصف جرام إذا في عشر آلاف، يقول كيف توجبون عليه الزكاة؟ عشر آلاف ناقصة في القطعة الصغيرة هذه، وأنتم تقولوا لا هذه مقدار حبة شعير مقدار حبتين شعير، حبتين شعير ربما الآن بعشرين ألف خمسة عشر ألف، ونحن نقول لما يعني تغاضى عن هذا وعليك زكاة، هو يجلس يشح علينا، فله ذلك. صحيح كما قال، فإنه قد يكون ثمنه كثيرا الآن الحبة والحبتين هذه، لأن الحبة أو الحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا، قد يكون ثمنهما كثيرا، فالصواب أنه تقدير وليس تقريبا، والصواب أنه تقدير وليس تقريبا، أي ما جاء عن من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تقدير محدد وليس مجرد تقريب، هذا تقدير من الشارع جاء، فما ينبغي أن يتعدى الشخص ويوجب على الناس ما لم توجب شريعة أو ما لا توجب شريعة، هذا خطأ. فهذا تقدير وليس تقريب، حتى توجب تقول هذا الشيء تقريبي فقط، الحبة والحبتين ما تضر، وإنما قال فيما دون خمسة أو في عشرين إلى آخره، أما شيء يسير هذا ما أرادت الشريعة. فالصواب أنه تقدير وليس تقريبا، انتهى من شرح الكافي. قال الزركشي المشهور عند الأصحاب، الزركشي هنا المقصود زركشي الحنابلة، وهناك زركشي الشوافع. قال الزركشي المشهور عند الأصحاب: لا يعتبر النقص اليسير، انتهى. انظر الإنصاف شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الإنصاف السادس 309، وشرح الزركشي أيضا على مختصر الخرقي الثاني 94-400. والصحيح هو ما اختاره من قال بتأثير النقص، والصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره من قال بتأثير النقص في أثناء الحول ولو كان يسيرا، في أثناء الحول ولو كان يسيرا، ولكن لو أخذ الشخص طيبة نفسه لا بإجاب من الشريعة، ولكن لو أخذ الشخص بعدم الاعتداد بالنقص اليسير، خروجا من الخلاف فهذا له وجه، والله أعلم. هذا الذي يظهر، والله أعلم، أن النقص اليسير لا يؤثر، أو أن النقص اليسير يؤثر في وجوب الزكاة، لكن لو أخذ الشخص خروجا من الخلاف بأن لا يعتد بهذا النقص اليسير فهذا له وجهه جيد، لأنه ما في حد يقول لماذا ما زكيت، سيأتي واحد يقول له لماذا ما زكيت، أو الآخر يقول له لماذا زكيت، بيحز يقول جزاك الله خير، هذاك سيقول جزاك الله خير، لو قال الله شبنا أخذ بالنقص بأن النقص اليسير لا يعتد به، صاحب الضبط في المسألة هذه وأن النقص اليسير يؤثر سيقول له إيش ليش زكيت، ولا سيقول جزاك الله خير على احتياطك وهكذا، وهذاك الثاني من بابه ولا يشكره الذي يقول النقص اليسير لا يؤثر. والشخص مثل هذه المسائل يخرج من الخلاف فيها بالأحوط، هذا الذي ننصح أنفسنا به، أننا في مثل هذه المسائل نخرج من الخلاف بالأحوط فيها. إيش الأحوط الآن لنا؟ أننا نزكي مع النقص اليسير ولا نعتد به. وأما قول أبي حنيفة إن المعتبر وجود النصاب في طرفي الحول، وجود النصاب في طرفي الحول، وأن النقص أثناءه لا يعتبر، ولا تسقط به الزكاة، فهذا فيه نظر، أن النقص أثناءه لا يعتبر ولا تسقط به الزكاة فهذا فيه نظر، فإنه يخالف ظاهر قوله ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هل هذا المال الذي نقص حال عليه الحول؟ ما حال عليه الحول، هو كامل النصاب، إذن ما فيه زكاة. هذا ظاهر الحديث، ليس في مال زكاة أي بلغ نصابا حتى يحول عليه الحول، لابد من هذا التقدير، فالمال الذي بلغ نصاب ما فيه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا نقص إذن ما بلغ نصابا، هذا نقص في أثناء الحول، فإذا رجع له التمام يستأنف الحول فيه. قال الخطابي رحمه الله: وفيه دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول، ولم يوجد كاملا، من أول الحول إلى آخره، أنه لا تجب الزكاة، وإلى هذا ذهب الشافعي، بل هو قول الجمهور، وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفي الحول، وإن نقص في خلاله، لم تسقط عنه الزكاة. انتهى كلام الخطابي. والحديث كما سمعت يقول فيه دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أوله إلى آخره أنه لا تجب الزكاة، هذا الذي أردناه. ثم ذكرنا أقوال، وهذا هو ظاهر الحديث واستظهر من الحديث الخطابي أنه هذا المراد منه، والمقصود بالمال هو الذي بلغ نصابا لا بد أن يدور عليه حول حتى تجب فيه الزكاة. وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفه الحول وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة، انتهى. انتهينا من حديث علي وذكر ما يتعلق بها أو ذكر شيء مما يتعلق به. يأتي معنا قراءة حديث ابن عمر إن شاء الله وذكر المسألة التي تتعلق به. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.